الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي يوم الدين. أما بعد، فهذا أول أيام الدورة التي سنعقدها إن شاء الله على مدار 4 أيام، ونشرح فيها ونعلق فيها في الأحرى على كتاب فضاء القرآن لإمام محمد بن عبد الوهاب، ووصول السنة الإمام أحمد، ووصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمقرر أن يكون بعد المغرب كتاب فضاء القرآن، وبعد المغرب وصول السنة، فإذا فرغنا من أحدهما أو كليهما سندخل في وصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. أما كتاب فضاء القرآن فهو من تأليف أحد الأئمة واحد المجددين، وهو شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والكتاب هذا في الحقيقة كسائر كتب الشيخ رحمه الله تدل على فقه، بل تدل على فقه دقيق، وأن الله تبارك وتعالى قد آتى هذا الإمام فهما عظيما في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فليس الكتاب فقط يبين فضاء القرآن وفضل التلاوة، بل سنمر إن شاء الله على أبواب قد بوب الشيخ رحمه الله لها، وللشيخ رحمه الله دلالات ومرادات واستنباط عظيم جدا، لا سيما أن الشيخ رحمه الله قد عاصر فترة نادرة، وهو أنه صارع أناسا من أهل الشرك ومن أهل الضلالة ومن عارضوا دعوة الشيخ رحمه الله. وقصة الشيخ رحمه الله مشهورة معلومة في جهاده في سبيل الله تبارك وتعالى وتبليغ هذا الدين، حتى وصل أو حتى انتشر هذا التوحيد بحمد الله تبارك وتعالى، وأصبحت كتب الشيخ رحمه الله تدرس في البلاد التي حورب الشيخ فيها حربا شديدا. فهذا الكتاب كما سنمر عليه كتاب عظيم، كتاب نافع، وهكذا عامة كتب الشيخ، بل كل كتب الشيخ بحمد الله تبارك وتعالى على هذا المنوال من الدقة في الفهم ومن الاستنباط العظيم. يقول الشيخ رحمه الله في أول الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهكذا يفتتح الشيخ رحمه الله هذا الباب بهاتين الآيتين اللتين تدلان على فضل القرآن وفضل تعلمه وفضل تعليمه، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، تكلم الله تبارك وتعالى به، فسمعه منه جبريل عليه السلام، فبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الآية فيها فضل العلم، وأن الله تبارك وتعالى يرفع أهله، يرفع الله تبارك وتعالى أهل العلم على أهل الإيمان، أي من اتصف بالعلم والإيمان كان أرفع من اتصف بالإيمان. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فإن الله يرفع المؤمن العالم فوق من لا يعلم درجات. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات. إذن هنا في الآية شرف العلم، وأن الله تبارك وتعالى يرفع أهله، والمراد بأهل العلم هنا الذين طلبوا العلم لله تبارك وتعالى فأثر العلم فيه وفي أخلاقهم وفي أعمالهم وفي عباداتهم. ولا يراد بالعالم من حصل المعلومات، وإنما المراد بالعالم العالم العامل. هكذا كل ما يذكره الله تبارك وتعالى من وصف أهل العلم فالمراد بهم الذين انتفعوا بالعلم. ولذلك من أعظم الوسائل التي تقرب من الله تبارك وتعالى هو العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرف على العلم، وقال: فضل العالم على أدناك على العابد كفضل على أدناك. هذا فضل العالم على العابد. فهنا يقول ابن عباس: يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا درجات، أي الذين آمنوا ممن لم يتصفوا بهذا العلم. قال: وقول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذه الآية إنما نزلت لما ادعى النصارى أن عيسى عليه السلام دعاهم إلى عبادته، أو أنه ادعى أنه رب. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، لأنهم زعموا ذلك. فالله تبارك وتعالى يبين بأنه ما كان ليبعث نبيا ثم يدعو إلى عبادته، وإنما يبعث الله عز وجل خواص الناس فيجعلهم أنبياء، خواص الناس. وإذا قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقال الله: يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فما كان لمن اصطفاه الله تبارك وتعالى يدعو لعباده نفسه. ثم بين الله تبارك وتعالى ما الذي يقول هؤلاء الأنبياء، قال: ولكن كونوا ربانيين، أي وإنما يدعو الأنبياء إلى الناس لأن يكونوا ربانيين، لا يدعون لعبادة أنفسهم. قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. بما كنتم تعلمون، وفي قراءة بما كنتم تعلمون، وكلا القراءتين ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم وتفيدان معنى زائد. فبما كنتم تعلمون أي بما علمكم الله تبارك وتعالى بفضل ما عندكم من العلم، وبما كنتم تعلمون أي بما كنتم تعلمون الحق. والمعلم للناس هو أولى الناس أن يكون متبعا لهم. ولذلك وقوله: ولكن كونوا ربانيين، الربانيون هم الذين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم عليها، هكذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: علماء حكماء حلماء، هذا الرباني. وقال الضحاك: حق على من تعلم القرآن أن يكون فقيها. وقال بعض، قال ابن عباس أيضا: هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، أي أنهم تعلموا وعلموا وعرفوا كيف يعلموا. وربان على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها مشتقة من ربان السفينة وليس من الرب، أي أنهم قوات، ربان السفينة هو الذي يقودها. فهكذا الله تبارك وتعالى يبين بأن الأنبياء إنما يدعو الناس لأن يكونوا ربانيين، وهم العلماء الحكماء الذين تعلموا العلم فكانوا فقهاء وعلموا الناس. بما كنتم تعلمون، والباء هنا سببية، أي يأمرون الناس أن يكونوا ربانيين بما كانوا يعلمون وبما كانوا يعلمون، فإنهم علموا الناس الحق، علموا الناس الدين، علموا الناس التقوى، فهم أحق الناس بالاتصاف بها. وبما كنتم تدرسون، أي تحفظون. فهذا أيضا فيه شرف العلم ومكانة العلماء، وأن الله تبارك وتعالى جعلهم هداة للناس وجعلهم ربانيين. قال الشيخ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، أخرجاه، أي متفق عليه. الماهر بالقرآن، المراد بالماهر أو المراد به جودة الحفظ وجودة التلاوة، أي من كان يحفظ حفظا جيدا وهو كذلك يتلوه تلاوة جيدة. ولذلك يعرف القراء كالدينوري وغيره الماهر، قال: هو الذي يقرأ من حفظه فإذا التبس عليه أو إذا أخطأ علم بخطأه. وهكذا يجعلون هذا يدل على أن الإنسان ماهر في كتاب الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن الماهر بالقرآن هو الحافظ المتقن، الحافظ المتقن. قال: مع السفرة الكرام البررة، السفرة على وزن كتبة وهي جمع سافر، وهم الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، ينقلون من اللوح المحفوظ ما كتبه الله تبارك وتعالى. وقال بعض العلماء: السافر أي الرسول. الشاهد أن الماهر بالقرآن مع هؤلاء السفرة الملائكة الذين ينقلون من اللوح المحفوظ، الكرام البررة أي المطيعين المتقين. والمراد أن الماهر بالقرآن هذا الحافظ المجيد لحفظه المجيد في تلاوة القرآن أنهم مع هؤلاء في الآخرة، أو قيل أنهم معهم في المنزلة، أو قيل لأن هؤلاء قد سلكوا مسلك هؤلاء الملائكة الذين وظيفتهم أن ينقلوا القرآن من لوح المحفوظ وما كتبه الله تبارك وتعالى. قال: والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه، أي ليس بالحفظ كذلك الماهر، لكنه يحفظ ويجد مشقة في تعاهد القرآن وفي حفظه، لكنه يجاهد نفسه. قال: وهو عليه شاق، أي في الحفظ، له أجران: أجر على حفظه وعلى تلاوته، وأجر على المجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك أنه شرف عظيم لأهل القرآن. لماذا؟ لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعلهم أحد رجلين، إما أنه مع السفر الكرام البررة، وإما أن الله تبارك وتعالى يعطيه أجرين عظيمين. فهو كذلك يدل على شرف القرآن وشرف تلاوة القرآن وشرف حفظ القرآن وشرف تعلم القرآن. قال البخاري رحمه الله عن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال أيضا حديث عظيم في شرف العالم بالقرآن. قال: خيركم، أي أفضلكم، وهنا يخاطب الصحابة، وهو خطاب لعموم المؤمنين، أي أنه خير المؤمنين من تعلم القرآن وعلمه. المراد بالتعلم القرآن هو تعلم حروفه وأحكامه والعمل به، ليس الذي تعلم القرآن تعلم الأحكام فقط، لا، المراد بالتعلم الشرف إنما هو في حفظ الحروف وما فيه من الأحكام الشرعية من الحلال والحرام، وكذلك أن يعمل به. هذا هو العالم بالقرآن، ليس الذي يحفظ القرآن فقط حفظا من غير أن يعرف الحلال والحرام أو من غير أن يعمل به. فلا شك أن من تعلم القرآن وانتفع به على هذا النحو ثم هو علمه، فهذا من خير الناس، من تعلم القرآن وعلمه. وهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم التعليم بالعلم، لأن فائدة العلم أن يرفع الإنسان الجهل عن نفسه، وأن يعرف ربه فيعبده على يقين وعلى دراية، ثم كذلك يدعو الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لم يكتفي الله بذلك، بل قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من الدعوة، وهكذا وظيفة الأنبياء إنما هي الدعوة، رسلا مبشرين ومنذرين، إن عليك إلا البلاغ. فلا بد إذا تعلم الإنسان يعلم، وذلك خير الناس من تعلم القرآن وعمل بما فيه ثم هو يعلم الناس كتاب الله تبارك وتعالى، هذا من خير الناس، وهذا شرف عظيم حقيقة لحافظ القرآن والعامل به. قال: ولمسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يشفع القرآن ويتوسط لصاحبه في دفع العذاب أو في رفعة الدرجات. قال: اقرأ الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان أو تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. هذا الحديث عظيم في فضل القرآن وفي فضل هاتين السورتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شافعا لأصحابه، يشفع لأهله من قرأ القرآن وقام به وعمل به وحفظه، فإنه يدافع عنك يوم القيامة ويشفع لك عند الله تبارك وتعالى. قال: اقرأوا الزهراوين، سمى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة وآل عمران بالزهراوين لأجل نورهما وهدايتهما وعظيم أجرهما، فأصبحتا كالزهراوين. قال: فإنهما، أي هاتان السورتان، تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. يقول أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة أو غبرة أو غير ذلك. فهاتان السورتان يأتي أجرهما وفضلهما، يظللان الإنسان يوم القيامة، يظللانه في ذلك اليوم العظيم الذي تدنو فيه الشمس على مقدار ميل، يظللانه. والمراد بإتيان البقرة العمران إتيان الثواب، إتيان ثوابهما. قال: أو كأنهما فرقان من طير صواف، وورد في حديث آخر كأنهما خرقان، والمراد بذلك قطيعان أو جماعتان عظيمتان. قال وكأنهما فرقان من طير صاف، كأنهما جماعة عظيمة من طيور مصافة متشابكة، تحاجان عن أصحابهما، تأتي البقرة والعمران من حفظها وعلم ما فيها من أحكام وعلمها، تأتي تدافع عنه يوم القيامة، وتحاج الله تبارك وتعالى عن صاحبها الذي كان يقرأ البقرة والعمران ويعمل بما فيها من الأحكام. وهذا شرف عظيم لهاتين، وفيه ترغيب عظيم حقيقة لحفظ هاتين السورتين وتعلم ما فيها من الأحكام والعمل بما فيهما. قال اقرأوا سورة البقرة، ثم خص البقرة مزيد فضل، قال فإن أخذها بركة. لا شك أن أخذ البقرة بركة عظيمة، فالله تبارك وتعالى قد أعطاه الله عز وجل فيها أعظم آية، آية الكرسي، وأعطاه خواتيم البقرة من كنز تحت العرش. قال فإن أخذها بركة لعظيم الأجر في هذه السورة، وقال وتركها حسرة، من ترك البقرة ولم يعتني بها فلا شك أنه يتحسر حسرة عظيمة لما فات من الأجر العظيم. قال ولا تستطيعها البطل، السحرة، السحرة لا تستطيع على هذه السورة، هذه السورة سورة مباركة، ولذلك هي من أنفع السور في حق المسحور، بل في حق دفع أذى الجن والشياطين. فمن قرأها على المسحور بقلب حاضر فإن السحر لا يستطيعونه، ولا يستطيع أن يضر صاحبها بفضل الله تبارك وتعالى، هذا لمكانتها وعظيم أثرها. فالشاهد أن هذا الحديث عظيم حقيقة، يدل على شرف القرآن وشرف تلاوته وشرف هاتين السورتين على الخصوص. قال وله أي لمسلم عن النواس بن سمعان قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله أو أهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، أي يؤتى بها القرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تأملوا هنا تقييد النبي صلى الله عليه وسلم بأن المراد بالقارئ هو القارئ العامل، ليس المراد قال الذي يقرأ فقط من غير أن يفقه ولا يعمل، بل المراد بالقراءة علاوة على التلاوة، تلاوة كلام الله تبارك وتعالى، العلم والعمل. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله نقل عن الصحابة رضي الله عنهم. قال وأهل الذين كانوا يعملون به، قال تقدمه سورة البقرة، أي تقدم القرآن سورة البقرة، المراد ذلك الأجر والثواب كما ذكرنا، يمثل ثوابها على هيئتي أو على هذه الهيئة. قال وآل عمران، وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أمثال ما نسيتهن بعد، قال كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق أو شرق، أي بينهما نور وضياء. قال أو كأنهما حزقان، أي كما ذكرنا جماعتان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. هذا كما ذكرنا يدل على شرف هاتين السورتين وشرف القرآن وشرف أهله والحث على تدبره وحفظه والعمل ما فيه، وأن أهله يأتي ثواب هذا القرآن الذي عملوا به وتعلموه وحفظوه وجاهدوا في سبيله، في سبيل حفظه وتعلمه وتعليمه، يأتي هذا القرآن يدافع ويشفع لصاحبه عند الله تبارك وتعالى. قال عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح. هذا أيضا يدل على شرف القرآن وشرف تلاوة القرآن، وأن الأجور في قراءة القرآن عظيمة، ذلك من أعظم ما يتقرب به العبد لربه تبارك وتعالى هو أن يتلو كتابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب العباد بمثل ما خرج منه، أي مثل تلاوة كلام الله الذي خرج من الله لأنه كلام الله. وأذكر في ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله يقول رأيت ربي في المنام فقلت يا رب ما أعظم ما تقرب إليك المتقربون، قال كلامي يا أحمد، قال يا ربي فهم أم بغير فهم، قال بفهم وبغير فهم. تلاوة القرآن من أعظم القربة من الله تبارك وتعالى. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أجور القرآن مضاعفة وأن الإنسان له بكل حرف حسن. ما المراد بالحرف هنا؟ اختلف العلماء. قال بعض العلماء أن المراد بالحرف الكلمة، قال إن الحرف في اللغة هو الكلمة، الكلمة المفردة التي هي بمصطلح النحو، والكلمة في اللغة هي الجملة المفيدة، وأما حرف على هذا الحرف وكلمة على الكلمة المفردة والجملة هذا اصطلاح النحويين، وأما اللغة العربية فالحرف فيه ماذا؟ المراد به الكلمة، وأما الكلمة كما قال ولقد قالوا كلمة الكفر، قولوا كلمة المراد بذلك جملة وليس كلمة واحدة، لأن كلمة في اللغة العربية يراد بها الجملة. فقال بعض العلماء بأن المراد بذلك أن كل كلمة من القرآن هو المراد به الحرف له فيه عشر حسنات سواء كانت كبيرة أو صغيرة. وذهب لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال بعض العلماء بل المراد بذلك الحروف التي على المصطلح النحوي، قالوا بدليل ذلك، قال ويفسره ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة والطبراني في هذا الحديث بلفظ لا أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولكن الألف واللام والميم والذال حرف. وهنا قسم ذلك، قسم الذال واللام والكاف، قال فدل على أن هذا ليس خاصة في ألف لام ميم الحروف مقطعة لأنها تلفظ كاملة، بل حتى الحروف الصغيرة. وأيضا روى البيهقي أيضا في الشعب قال لا أقول باسم حرف ولكن باء وشين وميم. هذا الحديثان فيهما يعني كلام، لكن يعني لا بأس في تفسير الحديث هذا الصحيح فيهما وأنهم يفسران هذا، ولكن الأقرب الله أعلم هو هذا أن الحروف مراد بها الحروف الصغيرة ليست الحروف التي هي على مقتضى اللغة العربية الكلمة الكاملة. قال وله عن الترمذي وصححه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. يقال لصاحب القرآن، ما المراد بصاحب القرآن؟ المراد بذلك الحافظ للقرآن والعامل به والملازم لذلك، لأنه سماه صاحبا والصاحب هو الملازم، فدل على أن هذا الرجل هو ملازم القرآن لا يزال يتعاهد القرآن ويحفظه ويعمل به. يقال له يوم القيامة لهذا الحافظ الملازم المكثر اقرأ وارتقي أي ارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها، أي أن كل آية تقرأها ترتفع ترتفع ترتفع منزلة، فكلما كان الإنسان أحفظ لكتاب الله كان أرفع من غيره وأرفع الناس على هذا النحو يكون أحفظهم لكتاب الله تبارك وتعالى. يقول الخطابي رحمه الله وجاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة في الآخرة، النار دركات في السفل والجنة درجات. يقول قيل أو جاء في الأثر أن عدد آي القرآن على عدد درج الجنة في الآخرة. الشاهد أن هذا يدل على أن القرآن يرفع أهله يوم القيامة منازل عظيمة. تأملوا كم آية في القرآن، أكثر من 6000 آية، انظر تلك الدرجات العظيمة التي يرفعها هذا القرآن وهذا الكتاب الذي هو كلام الله جل وعلا، فهذا شرف عظيم لهذا القرآن. قال ولأحمد ونحوه من حديث أبي سعيد وفيه فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه، أي حتى يختم القرآن فيرتفع تلك الدرجات العلى. قال ولأحمد عن أبي بريدة رضي الله عنه مرفوعا تعلموا سورة البقرة، فذكر مثل ما تقدم في الصحيح في البقرة وآل عمران في فضل أنهما يضللان صاحبهما ويشفعان. قال وفيه وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة، طبعا المراد بالقرآن كما ذكرنا كله ثواب القرآن لأن القرآن كلام الله، وإنما الله يصور الثواب كما يصور الأعيان حسية ثواب، يأتي إنسان عمله في القبر بصورة إيش؟ إذا كان صالحا بصورة رجل صالح، فهل مراد ذلك الثواب؟ قال وإن القرآن يلقى صاحبه، ثمن قوله صاحبه معنى ذلك أنه ملازم القرآن حافظ له متعاهد له، يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، أي يأتي ثواب القرآن على صورة رجل شاحب. والشحوب هو تغير الإنسان بهزال أو نحو تغير اللون، والمراد ذلك أن القرآن يتمثل بصورة قارئه، أي كما أن صاحبه قد شحب لونه لكثرة تلاوة القرآن وقيامه بالليل وصيامه بالنهار، لأن القرآن إذا أخذه الإنسان كما ينبغي فإنه يؤثر بصاحبه، يؤثر بصاحبه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبصيامه إذا الناس مفطرون، وبسكوته إذا الناس يخوضون، كما قال رضي الله عنه الشاهد. فالقرآن يؤثر في صاحبه، فالثواب يأتي على صورة صاحبه، لأنها القرآن قد أثر فيه حتى سهر الليالي يقوم بين يدي الله تبارك وتعالى، وقضى نهاره صائم الله تبارك وتعالى، فيأتي القرآن على صورته في صورة هذا الرجل الشاحب. قال فيقول له: هل تعرفني؟ يقول القرآن أو ثوابه. فيقول: ما أعرفك. فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك، أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكم القرآن. ثم يقال له: اقرأ واصعد في كل درجة الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيل. هذا أي القراءة السريعة، وأما الترتيل فهو قراءة بالتأني مع أعمال الأحكام. قال وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد والنسائي. وكفى بهذا شرفا أن يكون أهل القرآن المقيمون لحدوده وحروفه هم أهل الله، أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، وهم خاصة خلق الله وخيرته من خلقه. وهذا مبارك في القرآن لأنه كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن. قال: باب ما جاء في تقديم أهل القرآن وإكرامهم، أي أن أهل القرآن ينبغي أن يكرموا وينبغي أن يقدموا، هذا إذا كانوا عاملين بهذا القرآن مقيمين له، فهم خواص الناس، فهم أهل الله تبارك وتعالى وخاصة الله عز وجل، خاصة خلقه، فينبغي أن يقدموا وأن يكرموا لما له من المنزلة ومكانة العظيم. قال: وكان القراء أصحاب مجلس عمر كهولا كانوا وشبانا، أي كان عمر رضي الله عنه وهو الفقيه العالم يقدم القراء، والقراء في عرف الصحابة كانوا العلماء، يطلق على القراء الحفظة العالمين، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يحفظون حفظا هكذا مجردا من غير فهم، بل ما كانوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلموا العلم والعمل والإيمان سويا. فهكذا كان عمر رضي الله عنه يقرب هؤلاء، لأنهم أعلم الناس وأفقه الناس وأتقى الناس وأورع الناس، فيقدمهم حيث قدمهم الله تبارك وتعالى. قال وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيتي على تكريمتي إلا بإذنه، رواه مسلم. هذا أيضا فيه تقديم أهل القرآن في الصلاة، والصلاة من أعظم القرب لله تبارك وتعالى، فهي عمود الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. فالصلاة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، فهذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة يتقدم هؤلاء من ألقاه. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا شرف عظيم لأهل القرآن أنهم يتقدمون الناس ويؤمون الناس في أعظم طاعة وقربة لله تبارك وتعالى. قال: يؤم القوم أقرأهم، الأصح اختلف العلماء في الأقرأ، وإن كان مجال هذا هو كتب الفقه، لكن الأقرب والأصح أن المراد بالأقرأ هو الأقرأ مطلقا، أي الأحفظ الأحفظ. وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وغيره. واستدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الصحابة رضي الله عنهم هكذا فهموا الحديث، واستدل بأن سالم مولى أبي حذيفة كان يقوم يؤم الصحابة، وفيهم من هو أفقه منه كعمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة. قالوا فلما قدم الصحابة رضي الله عنه سالم مولى حذيفة إنما قدموه لكونه أقرأه ولم يكن أعلمه. واستدل أيضا الإمام أحمد رحمه الله بأن عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 7 سنين، فلو كان المراد بالأقرأ الأفقه لما تقدم ابن 7 سنين على الرجال، فلما قدموه دل أن الصلاة إنما يقدم فيها الأحفظ. ويدل عليه أيضا أن قوله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فدل أن المقدم ليس هو العلم وإنما المقدم القراءة. طبعا المراد بذلك أن يعلم أحكام الصلاة، ليس المراد ذلك الجاهل، أن يعلم أحكام الصلاة. فقوله أعلمهم بالسنة، كما ذكرنا القارئ أو القراء في عهد الصحابة كانوا هم العلماء أو هم أعلم الناس، لأنهم كما ذكرنا على ذلك المنوال. فقد يختص بعضهم، قد يستوون في العلم القرآن وأحكام القرآن، لكن قد يختص بعضهم بالسنة فيقدم لأجل زيادة فضل علم بالسنة. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، الذي الأسبق إلى طاعة الله تبارك وتعالى، كانت الهجرة واجبة، فأسبق من الهجرة وإلى الطاعة يقدم. قال فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. طبعا الهجرة قد يقدم اليوم مثلا الأسبق في التدين، الأسبق في الالتزام كما يسمى اليوم، قد هذا يكون يمكن يقاس على الهجرة أنه هجر من باب هجر السيئات والمعاصي والاستقامة على أمر الله، فقد يقدم إذا استوى على هذا النحو أقدمهم تدينا واستقامة. قال فأقدمهم سنا، وفي رواية سلما أي إسلاما، وسنا أي بالسن. قال ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي لا يؤم الرجل الرجل في هذا التقديم الأقرأ والأعلم في غير صاحب السلطان. أما صاحب السلطان كصاحب البيت في بيته والسلطان في ولايته فهذا يقدم على الأقرأ. قال ولا يقعد على بيته في بيته على تكريمته إلا بإذنه. تكريمة الرجل هو الفراش ونحو مما يبسط لصاحب المنزل ويخص به، أي لا يأتي إنسان يجلس على المكان وبساط المعد لصاحب المنزل يجلس عليه حتى يقدمه، قال إلا بإذنه، فإن قدمه صاحب المنزل تقدم. الشاهد أن هذا الحديث كما ذكرنا يدل على تقديم أهل القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدمهم في أعظم فرائض الإسلام بعد التوحيد وهي الصلاة. الصلاة. قال والبخاري عن جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد. قتل أحد لما دفنهم ما كان الصحابة عندهم أكفان يدفنون بها قتلاهم، فكان يكفنهم في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذ القرآن، فإذا أشير إليه إلى أحدهم قدمه في اللحد، أي جعله أقدم في اللحد. وهذا أيضا يدل على شرف القرآن، وأنه يقدم الإنسان في اللحد لحفظه لكلام الله تبارك وتعالى ولعمله. وهذا كما ذكرنا أكثرهم أخذ القرآن يدل على شرف صاحب القرآن، وأنه يقدم، قدم في الدنيا في الصلاة وقدم في الإمامة، وكذلك يقدم حتى في القبر لما حوى صدره من كلام الله تبارك وتعالى، فارتفع بذلك شأنا في الدنيا كما أن الله تبارك يرفعه شأنا في الآخرة. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان، حديث حسن رواه أبو داود. إن من إجلال الله إكرام هؤلاء، أي من تعظيم الله أن تعظم هؤلاء، كما في حديث من لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قال من إجلال الله وتعظيم الله إكرام هؤلاء، إكرام ذي الشيب المسلم، المسلم الذي قد خطه الشيب في الإسلام في الطاعة في العبادة، هذا ينبغي أن يكرم وأن يجل. سماه النبي صلى الله عليه وسلم وقارا لما ظهر الشيب في إبراهيم عليه السلام، قال ما هذا يا رب؟ قال وقار، الله اللهم زدني وقارا ونورا. والرجل كما في الحديث يجعله بكل شيبة شابة في الإسلام نورا يوم القيامة. قال وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. هكذا من إكرام الله جل وعلا وإجلاله أن يقدم الذين يحفظون القرآن يحفظونه ويعملون به. قال حامل القرآن ثم قيل قال غير الغالي فيه والجافي عنه. أما الغالي فيه فهو المتجاوز بالقرآن الحد، يتجاوز حده كالذين يغلون في القرآن كالخوارج، يتأوله على غير تأويله، يتتبع المتشابه ويترك المحكم، هكذا. فمن أتى القرآن وتجاوز به الحد واستدل به على غير ما دل عليه كحال خوارج إن أتوا إلى آيات من الكفار فجعلوه في المسلمين، أو تتبع المتشابه، أو غلا في القرآن حتى طغى على عبادته ففرط في أمر الله جل وعلا، فهذا غالي لم يأخذه على وجه الذي يحب الله. وكذلك الجافي عنه المقصر في القرآن الذي لا يعمل به ولا يتعاهده ولا يعلمه، وإنما المتوسط الذي هو قد أخذ القرآن وحفظه وتعلمه من غير غلو ولا جفاء. قال وإكرام ذي السلطان، أي سلطان حاكم، وهذا يدل على أن من جلال الله جل وعلا يجل السلطان. ولذلك توعد النبي صلى الله عليه وسلم من أهان سلطان الله أهانه الله، فالله جل وعلا يذل من يهين السلطان، لأن إهانة السلطان ضياع الأمن سبب الفوضى والفساد واضطراب الأموم والأمور. وإذا اضطربت الأمور واضطربت العلاقة بين الحاكم والمحكوم اضطربت خلاص الدعوة، لا يمكنك أن تدعو ولا الناس ما يسلمون ولا ينتشر الدعوة إلا بالأمن. لذلك من مقاصد الشريعة العظيمة ماذا؟ وجود الأمن. فإذا أمن الناس دخل الناس في الله أفواجا. الله جل وعلا جعل فتح مكة فتحا، لماذا؟ لأنه فتح القلوب ودخل الناس في الله أفواجا. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح مبين سمى الصلح الحديبية فتحا مبينا، لأنه أمن الناس فأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فالشاهد أن هذا يعني من الحكم من وراء إجلال السلطان، ولو كان جائرا فإنه لا يطاع في جوره، ولكن ينبغي أن يعطى مكانك التي أعطاه الله تبارك وتعالى. فالشاهد أن هذا هذه الحديث ساق الشيخ رحمه الله كلها تدل على فضل أهل القرآن، وأن الشرع قد قدمهم وأكرمهم. هذا كله لشرف ماذا؟ لشرف ما حفظوا وما عملوا به. ثم قال الشيخ رحمه الله باب وجوب تعلم القرآن وتفهمه واستماعه والتغليظ على من ترك ذلك. وهذا باب مهم، يقول الشيخ أن القرآن ينبغي أن يتفهم وأن يستمع له وأن ينصت، وأن الإنسان إذا علم القرآن من غير تفهم فإنه يخشى عليه أن يكون من المنافقين. وما سبب الضلال إلا من الإعراض عن تفهم كتاب الله تبارك وتعالى. فضل كثير من الناس لأنهم أعرضوا عن القرآن فطلبوا الهدى من غير القرآن، فلم يتفهموه ولم يستمعوا له ولم ينصتوا له، فطارت عليهم البدعة والضلالة، طار عليهم الكفر والشقاق. يقول الشيخ وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول الشيخ وقول الله تعالى وجعلنا على قلوبهم، هكذا يصف الله تبارك وتعالى من أعرضوا عن القرآن بأن الله جل وعلا قد عاقبهم، فإنهم يتلى علم القرآن ولا يفهمون ولا يفقهون، هم كالأنعام يسمعون الصوت فقط. قالوا مثل الذي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. مثل النبي ودعوته لهؤلاء المعرضين عن القرآن كمثل ذاك الذي يصيح في الغنم والبهائم لا يسمعون منه ولا يفقهون ما يقول إلا الصوت، وهم يدركون الصوت من غير فهم. فالله جل وعلا قد عاقبهم، قال وجعلنا على قلوبهم أكنة، لكن جمع كنان وهو الذي يغشى القلب، أي غطى الله جل وعلا غلف قلوبهم فأصبحت لا تعي ولا تفقه. قال وفي آذانهم وقرا، وقر ثقة الذي يطرأ على السمع فيصبح الإنسان لا يسمع، إما يصيبه الصمم أو يكون السمع ثقيلا، فهذا الثقل الذي جعله الله في آذانهم هو الذي منعهم من سماع القرآن. والمراد بالسماع السماع الفهم، لأن السمع يراد به إدراك الصوت ويراد به الفهم ويراد به الاستجابة، ثلاث أمور. السماع يراد به إدراك الصوت ويراد به الفهم ويراد به الاستجابة. قال وما أنت بمسمع من في القبور، أي ما أنت إيش بمكلمهم بحيث يستجيبون لك، لا يسألون الإجابة. قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هكذا يجعل الله جل وعلا تلك الحجب عمن أعرض عن القرآن، كما قال جل وعلا فلما زاغوا زاغ الله قلوبهم. فإذا لما أعرضوا وعرض عليهم الإيمان فأعرضوا عاقبهم الله تبارك وتعالى. فهذا فيه ذم عظيم والعياذ بالله لمن أعرض عن تدبر القرآن وعن تفهمه، وفيه وعيد أن الله جل وعلا يغلف قلبه والعياذ بالله ويجعل في آذانه ذلك الوقر بحيث لا يفهم ولا يفقه، فيطبع الله جل وعلا عليه حتى يلقى الله تبارك وتعالى على هذه الحال. قال طيب قال وقال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هكذا وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء الذين لا يفقهون القرآن ولا يتفهمونه ولا يستمعونه سماع فهم وتدبر، أنهم شر الدواب، أي شر من يدب على وجه الأرض والعياذ بالله، كما قال جل وعلا إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام والعياذ بالله. فقال إن شر الدواب عند الله من هم؟ الصم البكم، صم بكم، لا يتكلمون بالحق ولا يسمعون إيش سماع فهم واستجابة، يدركون الصوت لكن لا يسمعون. ولذلك نفى الله جل وعلا عنهم السمع، لأن المراد من السمع ماذا؟ الفهم والاستجابة والعمل بالخير، ليس ما بذلك إدراك الصوت فقط. فقال الذين لا يعقلون، إنهم وإن سمعوا لا يفقهون ولا يفهمون. هذا فيه ذم عظيم لمن لم يتفهم القرآن ولم يعنى به ولم يعمل به، وأن الله جل وعلا يعاقبه، وأنه شر الدواب، وأنه شر وأضل من الأنعام إن قاد ذلك الكفر بالله تبارك وتعالى. قال وقوله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكري، الذكر القرآن السنة، ويطلق الذكر يراد به القرآن. فمن أعرض عن القرآن وعن تعلم القرآن فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه والعياذ بالله. لماذا؟ بالمعيشة الضنك. المعيشة الضنك، الضنك هو الشديد الضيق. قال بيت ضنك إذا كان منزلا ضيقا. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أن تفسير الضنك هنا بعذاب القبر، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا يعني ذلك أن هذا هو المعنى فقط، بل الصحيح أن الضنك هو عذاب القبر ولا شك، لأنه أضيق ما يكون الإنسان فيه، تختلف أضلاع الإنسان والعياذ بالله فيه، وهو كذلك ما يكون في قلب الكافر والعياذ بالله في الدنيا من الضيق والحرج وعدم الطمأنينة، فيجد في قلبه عدم انشراح وضيق يشعر به والعياذ بالله الكافر الذي أعرض عن كلام الله تبارك وتعالى. وهذا وعيد، من أعرض عن ذكري، هذا يدل على أن الإنسان ينبغي له ماذا؟ أن يرعي سمعه لكلام الله تبارك وتعالى، وأن يتفهمه وأن يتدبره وأن يتفهمه وأن يتدبره، لا أن يسمعه سماعا من غير فهم ولا تدبر، ويخشى على الذي يعرض عن القرآن ولا يتفهمه ولا يتدبره بحيث لا يعمل به ولا يعمل بالتوحيد ولا بغير ذلك أن يعاقبه الله جل وعلا بهذا. وهذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على تقتضي أن الصحابة رضي الله عنهم علموا القرآن ولا ما علموه؟ علموه. هذه الآيات كلها في ذم من أعرض عن القرآن ولم يتعلموا ولم يتفهموا، والتغليظ في ذلك. فالصحابة رضي الله عنهم هل كانوا على هذا المنوال؟ كلا، ما كان الصحابة ليسمعوا هذه الآيات ثم إيش يفعلوا هذا. فهذه الآيات تقتضي أن الصحابة فهموا القرآن وأنهم علموه وعلموا أحكامه وأنهم أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. وأشرف ما في القرآن ماذا؟ وصف الله تبارك وتعالى، ما يتعلق بالله من صفاته وأسمائه الحسنى العظيمة. هذا كله يقتضي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم الناس بما لله تبارك وتعالى من الصفات وما له جل وعلا من الأسماء الحسنى العظيمة، فإنهم ما كانوا ليتركوا أشرف ما في القرآن مما يتعلق بوصف الله ولا يفقهونه. إن الله شيء بصير ما ندري إيش معناه، وجاء ربك والله ما ندري. وكلم الله موسى قال والله ما ندري، نفوض الأمر هكذا كالأميين الذين ما يفقهون. فالله جل وعلا ذم هذا الصنف من الكفار وغيرهم حثا وترغيبا على تفهم القرآن. فالآيات فيها تغليظ شديد على من ترك التدبر. الشاهد أن هذه الآيات كما ذكرنا كلها تدل على وجوب تعلم القرآن كما قال الشيخ، وجوب أن يتفهمه الإنسان، والوعيد الشديد لمن ترك ذلك. قال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، كمثل المطر أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها أو فقها في دين الله ونفعه الله أو نفع بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذا مثل عظيم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الناس تجاه ما أنزله الله تبارك وتعالى من الوحي ثلاثة أقسام وثلاثة أنواع. أما النوع الأول فهو كتلك الأرض النقية، فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. إذن هذه قبلت الماء بمعنى قبلت الوحي وانتفعت به، ثم أنها نفعت غيرها. فهذا مثل من أتاه القرآن فعلمه وعمل به وعلمه، فكونها تقبل الماء هذا معناه إيش؟ العلم. وأنبتت الكلأ والعشب الكثير هذا إيش؟ النفع، أي قد انتفعت طائفة انتفعت بالقرآن وما بما أنزل الله من الوحي ونفعت الناس وعلمتهم. قال: وكانت منها أجادب. الأجادب هي الأراضي التي لا تنبت كلأ، وقيل هي الأرض التي تمسك الماء ولا ينضب بسرعة، لا يسرع نضوب الماء فيها، فكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشرب وسقط وزرع. أي هذه الطائفة ما انتفعت بالقرآن وبالوحي لكنها نفعت غيرها، حملت العلم. هذا مثال لحامل العلم فقط، المبلغ لغيره يحمل العلم لكنه لم يؤثر به العلم، لكنه نفع الناس لأن حمله لغيره. كتلك الأرض التي أمسكت الماء ما أنبتت عشبا ولا كلا لكن حفظت الماء للناس، فحال هذا الذي حفظ العلم للناس حتى نهل الناس منه وأخذ. قال: وأصاب منها طائفة وهي أسوأ الأقسام إنما هي قيعان، وهي الأرض التي لا نبات فيها، الأرض المستوية المسال التي لا نبات فيها. قال: إنما هي قيعان لا تمسك ماء، أي لا تنتفع بالقرآن، ولا تنبت كلا، أي لا تنفع غيره. هاي والعياذ بالله مثال سيء لهؤلاء الذين أتاهم الوحي فلم ينتفعوا ولم ينفعوا، كتلك هذه الأراضي القيعان التي الماء ذهب من غير أن تمسك ولم تنبت شيئا للناس. قال: فذلك مثل من فقها في دين الله أو فقها. فقها معنى فهم، وفقها أصبح الفقه له ملكة، أصبح الفقه له ملكة وسجية. وقال العلماء أن فقها أشهر في الحديث. فذلك مثل من فقه في دين الله، رجل أتاه الوحي أتاه القرآن فعلمه وتأثر به واستفاد وعمل به ثم علم غيره. قال: ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا المثال الأول، وهذا أشرف الأنواع والأقسام، وهذا حال المؤمنين المتقين. قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، والعياذ بالله، ذاك الذي أتاه الوحي وأتاه القرآن ولم يرفع بذلك رأسه ولم يعبأ به وأعرض عنه، ما انتفع هو ولا نفع غيره. قال: ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث هذا فيه فضل العلم والتعليم، وفيه ذم الجهل والإعراض عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى وتفهمه كما ساقه الشيخ رحمه الله تحت هذا الباب. هؤلاء لم يرفعوا رأسا ولم يعبوا بالقرآن، هؤلاء شر الطوائف والعياذ بالله، الذين ما عبوا بالقرآن، والذي ينبغي لهم أن يتعلموه وأن يعلموا الناس. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا.